السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ايه المستجدات، ايه التطور، ايه اللي حدث، ايه اللي اتغير، ايه اللي صار وحدث في المرحلة اللي فاتت وما قد اصبحنا فيه في المرحلة الحالية. هل والله انجزنا شيء، حققنا شيء؟ الحمد لله. قد يقول البعض وجد انه في شيء نقصاه واستطاع ان هو يعني يغطيها، تحصل عليها، حصل له نوع من الراحة، إشباع لهذه الرغبة وهذا الاحتياج في شيء قد يكون شهري، قد يكون سنوي، قد يكون للعمر. بهذا الشكل الإنسان بيعيش، والأشياء اليومية طبعا معروف النشاط اليومي اللي بيقوم بالإنسان هو من الصحيان بتاعه يبدأ النشاط المعتاد اللي قد يكون اعتاد عليه، أو ما قد يكون هناك أيضا من مستجدات ويحاول قد يمكن أنه يخوض فيها ويستفيد منها وفقا لما فيها من خير، زي ما حدث لنا في مراحل كثيرة جدا من سفريات ومن حج ومن عمرة ومن زيارات ومن تعارف ومن دراسات ومن إلى آخره. فبهذا الشكل احنا عايشين وماشيين، منتظرين ازاي يعني يكون هناك فتحة من الله سبحانه وتعالى ان يفتح لنا ابواب مغلقة. كما ذكرت هناك من يصبر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، ينفرج الهموم وكاشف الغموم، فرج همنا واكشف غمنا. فقد يكون هناك أيضا راحة، الإنسان صابر ولكنه مرتاح، مرتاح مع هذا الصبر. زي ما بيقولوا الصبر جميل، يعني في ناس ترتاح مع الصبر وفي ناس بتزهق، يعني عايز يحصل على ثمرة يجدها في حياته مما يعني خاضوا من غمار في الحياة، من مجالات، من ميادين، من أداء مهام، من واجبات، من حصوله على حقوقه، هيعمل بيها ده كله، عايز يتصرف فيها التصرف الصحيح السليم الذي يحمد فيه ويشعر بالفخر وبالاعتزاز، وأنه يعني إنسان استطاع أن يؤدي شيء في الحياة، وأنه خاض، وأنه حصل على نتائج إيجابية، ويعني مشارك ومساهم وعضو فعال في المجتمع اللي عايز يعيش فيه. هذا هو هذه الحياة، كل إنسان بهذا الشكل بهذا الدور وفقا لي كما ذكرت شخصيته وقدراته وإمكانياته وإيه اللي يقدر يعمله، إيه اللي يقدر يحققه، إيه اللي يقدر يقود فيه، وإيه اللي يقدر يشارك فيه ويساهم بالقليل أو بالكثير وفقا لما أعطاه الله من هذا الخير ومن هذا من هذه الإمكانيات ومن هذه القدرات ومن هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكل إنسان يستطيع أن هو يعني اهتم بشيء من هذه النعم ويحاول بقدر الإمكان ينميها ويطورها ويحسنها ويصبح شيء من خلال هذا الجهد الذي يبذله. اللهم لا تجعل جهودنا تذهب عبثا أو هباء أو أن احنا نتعب على الفاضي. اللهم يعني اجعل دائما لنا من كل ما نقوم به الخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وقل رب زدني علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورث جنة النعيم الذي لا يحصل عليها او لا يصل اليها الا الصالحين اللي بيعمل الشيء كويس وبيتركه للاخرين او حتى لنفسه. كما ذكرت اذا كان هناك من الخير الانسان لما بيعمل شيء لنفسه بيقتدى به، الصالحين يقتدى بهم. اللهم يعني احشرنا في زمرة عبادك الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأشياء كثيرة جدا يعني نتطرق إليها ونبحث ونضيء هذه الجوانب المتواجدة في حياتنا من إيجابية وسلبية، إزاي نحافظ على الأشياء الإيجابية ونتخلص من الأشياء السلبية ونقول الحمد لله والشكر.